يقولون: ما حكم رش الماء على القبر بعد الدفن؟ وكذا حكم وضع الأحجار عليه؟ وكذا إيش حكم وضع الأحجار عليه؟ أما رش الماء على القبر فإن كان من أجل ألا يتناثر ترابه فلا بأس بذلك إن شاء الله، وأما إذا كان من أجل عقيدة فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما وضع الأحجار إذا كان في أطرافه من أجل أن تحفظ التراب فلا بأس بذلك، وأما ما يفعله أهل بلدنا والظاهر أيضا يفعله بعض البلدان الأخرى عندنا، يضعون للمرأة اثنتين وللرجل واحدة حجرا واحدة، وعند بعضهم يضعون للمرأة ثلاثة أحجار وللرجل حجرين، هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان، وإذا استطعت أن تأخذ تلك الأحجار وترمي بها وأقبح من هذا ذكر نشب بالكتابة على لوح، على لوح كما هو موجود في صعدة وفي صنعاء وفي بعض البلاد الإسلامية، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان، وما أحوج تلك الألواح وتلك القبور المجصصة ما أحوجها إلى أن تكسر الألواح وأن تساوى القبور المجصصة كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. وماذا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص. فالمهم أن هذا يا إخواننا من العادات الجاهلية، وأقبح من هذا بناء الجبال أو دخول أو إدخال القبور في المساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ترف وتضييع لأموال المسلمين في تلكم القباب. لو بنيت مدارس تحفيظ قرآن لم تلا اليمن بمدارس تحفيظ القرآن، قباب في العينات قريبة تريم، قباب ماذا بارك الله فيكم، يعني مزخرفة مشيدة على أبو بكر بن سالم يا سعد من زاره إمام عبرهان ما شاعت أخباره أيضا. ماذا يا إخوان ما أدري ما هي الأبيات، يا أبا بكر بن سالم نريد سيل يطلع قامه أو بهذا المعنى. فالمهم غلو عند الصوفية وغلو عند الشيعة، ويدافعون عن الشرك، يدافعون عن الشرك، يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يذعنوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتمدوا في رزقهم على الله لا على أبي بكر بن سالم ولا على السداس دانه ولا على قبر الهادي. عجل الله بزوال تلك القبة المزخرفة المشيدة التي غزتنا إيران وأصبح مخذول صعدة يقرؤون كأنهم يحجون منسك إذا ذهبوا. المهم ومشايخ القبائل والمسؤولون، يا معشر المشايخ ويا معشر المسؤولين، إذا لم تنكروا هذا المنكر العظيم، الشرك بالله الذي بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبادته، ونعم إذا لم تنكروا هذا فما فائدة وجود شيخ وما فائدة وجود مسؤول؟ أي نعم يا إخوان، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. المسؤولون يستطيعون يأخذون الضرائب والجمارك ويلحقون لها من بطون الشعاب ومن رؤوس الجبال. أي نعم المشايخ مشايخ القبائل يستطيعون. نعم نعم لو قال لهم علي عبد الله الصالح، يا معشر المشايخ من أخرب قبة الهادي رفعت رتبته إلى عظيم، وإلا إلى كذا وكذا لرأيتهم يباشرون. ماذا يا إخوان؟ إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. صحيح منكر عظيم، منكر عظيم في يمننا وفي السودان وفي الشام، وبقي أرض الحرمين متماسكة لا بأس، وإن كان يوجد محمد علوي مالكي فماذا يا إخوان؟ المهم هذه الجبال ستزال إن شاء الله غدا أو بعد غد بإذن الله تعالى. والذين يقفون أمام الشرك ويدافعون عن الشرك، نعم يا أخوان ماذا فضلا اقلب الشريط. ويدافعون عن الشرك. نعم يا أخوان، ماذا ماذا ماذا نبغي من مسؤول لا يغير المنكر؟ أعظم المنكرات في الوجود يا إخوان ما هي؟ الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم، أعظم شيء هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وماذا يا إخوان؟ وهكذا أيضا بارك الله فيكم في حضرموت، في حضرموت في الحوطة، في الحوطة أي نعم، ماذا يرقصون في المسجد مع الطارات، يرقصون في المسجد. لا بارك الله في صوفية الحوطة ولا جزاهم الله عن الإسلام خيرا. نعم يا إخواننا، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا يا إخواننا، ماذا بارك الله فيكم؟ نعم، الرفض، الرفض يجب أن يرجع إلى إيران. اليمن غنية بحفنة من الروافض، غنية بحفنة من الروافض، ما نحتاج الإيرانيين، يزيدون الطين بلة، والله المستعان.